بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 83 ليوم الخميس الموافق 23 من شهر محرم لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الكفاية، قال كتاب النكاح، قال باب الطلاق، قال في ختامه: وإن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالقة، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت، ثم خرجت ثانيا بغير إذنه طلقت ما لم يأذن لها بالخروج كل ما شاءت. إذن ختم ما يتعلق بباب الطلاق، والذي نبهت أنه من أهم الأبواب التي ينبغي على كل من الزوجين، وبخاصة الزوج، أن يكون على علم، بل وعلى حذر منه أشد الحذر، وأنه كما حلت له هذه المرأة الأجنبية فأصبحت حلالا له بمجرد الكلمة، فإنها كذلك تحرم عليه كذلك بمجرد كلمة. ختم ذلك بما يسمى بيمين الطلاق، وهو قوله: إن خرجت فأنت طالق، أو إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. هذا التعليق، هذا الشرط بالطلاق، هو ما يسمى بالحلف بالطلاق. فهنا إن لم يقيده، أي لم يقيده بالإذن، وإنما قال: إن خرجت فأنت طالق، فمعنى ذلك أنها ليس لها أن تخرج مطلقا، وأنها إن خرجت في هذه الحال فعند ذلك تكون طالقا بهذا الأمر. وهنا كان التحذير والتنبيه إلى هذا الأمر، وهو أن بعض الناس قد يفعل ذلك ثم يتراجع، بمعنى لعله قد يكون في شجار مع أخيها أو مع أبيها أو مع جارهم أو غير ذلك، فيقول: إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، إن حضرت زواج أخيك فأنت طالق. لم يقيده بإذنه أو بمشيئته أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لعله يرضى، فهل له أن يأذن؟ لا، ليس له أن يأذن، لأنه لم يعلقه بإذنه، وإنما جعل ذلك مطلقا. فعند ذلك إذا قال: إذا خرجت إلى السوق، إذا ذهبت إلى بيت أهلك، إذا زرت عمك أو خالك أو ما شابه ذلك، انتهى. فمعنى ذلك أنها إن خرجت وقع الطلاق، وإلا فإنها لا تخرج إذا كان الخروج للسوق أو الذهاب لبيت أبيها أو عمها أو أخيها أو ما شابه ذلك. فهنا ينبغي الحذر من ذلك، ولذلك يحصل السؤال دائما بأنه قد فعل ذلك ثم الآن رضي وأراد أن يسمح لها، فهذا على كل حال هو ما علقه بالسماح أو بإذنه أو ما شابه ذلك. فهنا، وهي الصورة التي جاء ذكرها، إذا علقه بإذنه فقال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. إذن علق هذا الطلاق في حال الخروج بماذا؟ بعدم إذنه. ومعنى ذلك أنها يجب، معنى يجب عليها، طبعا هي من الأساس كما قلنا سابقا، يجب على الزوجة ألا تخرج إلا بإذنه. فهنا أحيانا لعلها تخرج من غير إذنه يكون الحرمة فقط، فهنا إذا علقه بالطلاق، فإذا خرجت بغير إذنه فإنها تكون طالقا. فهنا قال بعد ذلك: فأذن لها ولم تعلم، يعني قال لها: إن خرجت، إن ذهبت إلى زواج أخيك، إن ذهبت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق. ثم أذن لها، بمعنى لعله جاء إنسان كيف تمنعها من الذهاب إلى حفل أخيها أو زواج أخيها، كيف تمنعها من هذا الأمر، فعند ذلك أذن لها وهي لم تعلم بهذا الإذن، وخرجت كما يقال عصيانا له، يعني أراد أن يتقوى عليها بهذا اليمين، فأرادت كما يقال أن تستخدم ذلك ضده، فلم تأبه كما يقال بهذا التعليق، فخرجت ولم تعلم، فيكون ما لا يقع عليها الطلاق في هذه الحال، لأنها عزمت على عصيانه في هذا الأمر، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذنه طلقت، بمعنى قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فاستأذنته في هذه المرة أن أخرج إلى هذا السوق الذي كان منعها من ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فعند ذلك استأذنته في هذه المرة فأذن لها، لكن المرة الثانية خرجت من غير إذن فيقع عليها ماذا؟ فيقع عليها الطلاق. لماذا؟ لأنه قال علقه بالإذن، إن خرجت فأنت طالق، بمعنى أي خروج؟ قال ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاءت، بمعنى قال لها كما يقال أذنت لك متى ما شئت أن تخرجي أخرجي، ما بيني وبين أخيك من الخلاف قد مضى، إذن فلك أن تذهب وأن تزور أهلك متى شئت. إذن جعل ذلك مفتوحا متى ما شاءت للخروج، فعند ذلك ذهب هذا القيد لأنه علقه بإذنه، فهنا كانت المشيئة ماذا؟ والإذن دائم. لكن إن أذن واستأذنت لذلك مرة واحدة فمعنى ذلك أن هذه المرة فقط هي التي لا يقع عليها الطلاق، لأنها استأذنت فأذن لها، والمرة التي تليها كان خروجها من غير إذنه، فعند ذلك ينطبق عليها هذا الشرط ويقع عليها هذا الطلاق. نعم. قال وفقه الله: باب الرجعة. قال: إن طلق من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث لا عوض فيه، فله رجعتها في عدتها مطلقة، ولو بعد الطهر من الحيضة الثالثة قبل الغسل، ويسن الإشهاد عليهما، وتحصل بوطئها مطلقة، والرجعية زوجة في غير القسم. إذا انتقل إلى باب أشبه بالعلاج للباب السابق، فإذا حصل الطلاق وحصلت الفرقة ولعله يحصل الندم من كليهما أو من الزوج أو من الزوجة، فلعله كان يريد أشياء فكانت مستعصية عليه فعند ذلك قبلت بذلك، أو حصل من يصلح بينهما وأن يعيد المياه إلى مجاريها ونحو من ذلك، وما كان من سبب في الخصومة عاد، أو لعله كان ذلك في فوران غضبه، وكما قلنا سابقا حتى وإن وقع الطلاق في فوران الغضب وفي حال الطلاق البدعي وكان في حيض أو في طهر مسها فيه، وكل ذلك حرام وطلاق بدعي، لكنه يقع. ولذلك قلنا بأنه إذا طلق في الحيض فمن السنة أن يراجعها في هذه الحال. فهنا كان باب الرجعة بمعنى إرجاع الزوجة، فالرجعة مشتقة ومأخوذة من الرجوع، يعني الرجعة هي من الرجوع. ومن جهة الاصطلاح وأي تعريفها اصطلاحا، قيل بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، بمعنى إذا كانت في طلاق الرجعي، وهذا ما يسمى بالطلاق الرجعي، بمعنى أن لزوجها أو مطلقها أن يعيدها وأن يرجعها إليه وإلى ما كانت عليه قبل العقد، بمعنى في حال الزوجية، فتعود زوجة له مرة ثانية ما لم تكن بائنة. ولذلك بين متى يكون له حق الرجوع والإرجاع، فقال: إن طلق من دخل أو خلا بها، وطبعا يقيد هذا دائما بأن يكون ذلك في نكاح صحيح، ومعنى ذلك أنه إن طلق غير المدخول بها أو غير من خلا بها خلوا، وهما سميناه سابقا بالخلوة الشرعية، بمعنى مجرد حصل العقد ثم حصل الطلاق مباشرة، فمعنى ذلك أنه لا رجعة له عليها. لكن إن كانت هذه مدخولا بها أو حصلت ما تسمى بالخلوة الشرعية، وكان النكاح نكاحا صحيحا، وكان أيضا هذا الطلاق أقل من الثلاث، بمعنى طلقها طلقة واحدة أو طلقها هذه هي الطلقة الثانية أو طلقها طلقتين في مجلس واحد أو متكرر، بمعنى قال لها أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق مرتين، فهذا كله دون الثلاث. وأيضا كذلك ألا يكون هذا الطلاق بعوض، لا عوض فيه، بمعنى لو دفعت له مقابل وقالت خذ هذه 5,000 10,000 أو قل أو أكثر من ذلك وطلقني فك أسري وما شابه ذلك، والذي مر معنا في الخلع، فمعنى ذلك أنه أصبح هذا الطلاق بعوض، ففي هذه الحالات لا يكون فيها الرجوع. أما إن خلا من هذه الأمور كلها فله ماذا؟ فله رجعتها متى؟ في عدتها مطلقا. ما المراد بالإطلاق؟ أي سواء رضيت أو لم ترضى، علمت أو لم تعلم، فهنا لا يشترط علمها ولا يشترط أيضا رضاها، يقال بأن فلان سيرجعك أو سيرجعك أو ما شابه ذلك، فتقول لا أريد، لا ليس لها ذلك، أو والدها أو نحو من ذلك، وليها لا يريد، ليس لها ذلك، بما أنها ما زالت في هذه الرجعية وانطبقت عليها هذه الشروط التي مضت، فإنه له أي لزوجها أن يراجعها شاءت أم أبت، رضيت أو لم ترضى، في بيته أو في بيت أهلها، بمعنى لعلها خرجت لشجار بينهما فطلق مثلا وظلت في بيت أهلها، فهنا يشهد على رجعتها ويرجعها حتى وإن بقيت في بيت أهلها، فهي أصبحت ما رجعت إلى حال الزوجية. ومعنى ذلك أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط ليس له حق الرجعة، وهي أربعة أمور سبقت الإشارة إليها. فإذا وقعت هذه الأمور وهي ما ختمنا بها بالأمس الإشارة إليها، إذا كانت غير مدخول بها فلم يدخل بها ولم يخل بها الخلوة الشرعية فطلقها، فبمجرد الطلاق تبين، فهذه ليس لها عدة وليس له إرجاعها، وهذا أشرنا إليها وأشرنا إلى مثال لها. الأمر الثاني كما ذكر أن يكون ذلك في نكاح صحيح، ومعنى ذلك أنه إذا كان الطلاق في نكاح غير صحيح، النكاح غير الصحيح كما مر معنا من أنواع الأنكحة الفاسدة السابقة كنكاح المحلل وكنكاح أحد الزوجين في حال الإحرام، فمن شرط النكاح لا يكون أحد الزوجين محرما، فلو كان أحد الزوجين محرما وتبين بعد ذلك بأنه كان أحدهما محرما نقول بأن هذا النكاح غير صحيح، ما الذي يترتب عليه؟ نقول له طلق. فإن شئت بعد ذلك وشاءت أن ترجع فلابد ذلك من عقد جديد. إذن بمجرد الطلاق في النكاح غير الصحيح تحصل ماذا؟ تحصل الفرقة والبينونة، فليس له أن يراجعها، لا يقول أن طلقتك إذن راجعتك، لأن هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نكاح جديد صحيح، لأن النكاح نكاح غير صحيح. إذن هاتان حالتان. الحالة الثالثة أن يكون ذلك الطلاق بعوض، فإذا قالت خذ 5000 10000 أقل أو أكثر، أو قال لها اعطني، قالت له طلقني لا أريدك، قال اعطني 10000 5000 أطلقك، ثم قالت قبلت فطلقها على هذا المبلغ وعلى هذا العوض، إذن هذا ما مر معنا سابقا أنه هو الخلع، نوع من أنواع الخلع، لأن الخلع يكون فسخا ويكون طلاقا بعوض، فعند ذلك ليس له حق المراجعة، لأن الطلاق هذا وإن كانت الطلقة الأولى لكنه كونه كان بعوض فليس له حق المراجعة. إذن هذه كما يقال بينونة صغرى في هذه الأمور كلها، بمعنى له أن يراجعها في عقد جديد. هذه الصور الثلاثة تسمى بينونة صغرى، بمعنى ليس له أن يراجعها مطلقا، وإنما له أن يراجعها بعقد جديد إذا انتهت عدتها وانقضت عدتها، إذا لم يخلو ولم يدخل بها، إذا كان ذلك في نكاح فاسد، إذا كان ذلك بعوض. الرابعة من هذه الأمور وهي ما تسمى بالبينونة الكبرى، وهو إذا استنفذ الطلاقات الثلاث، سواء كان ذلك مفرقا بمعنى طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة، أو كان ذلك في مجلس واحد وهو الذي أشرنا إليه بالأمس بأنه هو الطلاق البدعي، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أكد ذلك أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد وينوي بذلك ماذا؟ التكرار. فهنا تصبح بائنة بينونة كبرى، فليس له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذن إذا خلت هذه الأمور كلها فهي ما لها أن يراجعها، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي. هذا الطلاق الرجعي والذي تكون به الرجعة متى يكون وما هو الأمد؟ بمعنى إذا كانت الآن طلاقا رجعيا له أن يراجعها، هذه المدة ما مقدارها؟ قال ولو بعد الطهر من الحيضة الثالثة قبل الغسل، بمعنى أن له أمدا، وهي هذه العدة، وهي ستأتينا في باب مستقل، العدة على نوعين، منها إن كانت ذات قروء أي ذات الحيض، وهي أن تكون ماذا؟ أن تكون بثلاث حيض، بثلاثة قروء، فهنا هذه المدة كلها أوان لماذا؟ أوان للمراجعة، فله أن يراجعها بعد الحيضة الأولى، بعد الحيضة الثانية، آخر مدى لذلك وتنتهي به مدة المراجعة بعد الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال، بمعنى إذا طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل بعد فله حق المراجعة، ولها عند ذلك إذا رغبت فيه أو رغب فيها أن تقول له لقد طهرت فتراجع أو أغتسل. فإذا اغتسلت بعد هذا الطهر من الحيضة الثالثة انقضى ماذا؟ انقضت هذه العدة، فليس له بعد ذلك أن يراجع إلا بعقد جديد، وتصبح بعد ذلك بائنة بينونة صغرى. أما قبل ذلك كما قلنا فإن له حق المراجعة دون علمها ودون رضاها. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالطلاق، وهذا قد مضى في الدرس السابق، وهنا في المراجعة كما مر سابقا لا يلزم من ذلك كما قلنا المواجهة ولا الإشهاد، بمعنى لا يلزم في هذا الطلاق أن يواجه زوجته مباشرة فيقولها أنت طالق يا فلانة أنت طالق وما شابه ذلك، بل قلنا لو كان خاليا لوحده لخصومة بينهما ثم نظر في صورتها فقال أنت طالق حصل الطلاق، إذن لا يلزم ذلك. وكما يتعلق باليمين في الطلاق والذي نبهنا إليه وحذرنا منه في الواقع وينبغي تنبيه المجتمع عليه أن يحلف الإنسان على غيره بالطلاق، علي الطلاق وعليه الطلاق إن لم تأكل طعامي، إن لم تحضر وليمتي، إن لم كما يقال الحساب علي وإلا علي الطلاق وما شابه ذلك من الذي يفعله بعض الناس، هذا في الواقع الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على المذهب مطلقا بل على مذهب الجمهور عامة. فعند ذلك في الواقع كل ذلك لعله قد حصل منه ذلك، يعني الإنسان قد يحلف على الطلاق والثاني يحلف على الطلاق أن لا يفعل، فعند ذلك لابد أحدهما يقع منه الطلاق، فعند ذلك لا يلزمه إن حصل هذا الطلاق أن يواجهها يقول لقد طلقتك وحلفت عليك بالطلاق ثم راجعتك، يعني لعلها تحصل ما يسمى بتكدر العيش بينهما في هذه الحياة الزوجية. إذن لا يلزم إعلامها ولا يلزم كذلك إعلامها بالإرجاع كما يقال إن لم تكن عالمة بذلك، لكن ذلك مما يسن، مما يسن الإشهاد عليه، بمعنى لعله ينسى بأنه طلق ثم بعد ذلك هل طلق مرة أو مرتين أو نحو من ذلك. ويسن الإشهاد أهم من ذلك إذا كانت قد علمت بالطلاق، يعني إذا حصلت الخصومة بعد ذلك وذهبت إلى بيت أهلها فطلقها، إذن هو الآن بلغها وبلغ أهلها وأبيها طلاقها، فهنا إذا أرجعها من السنة أن يشهد على ذلك وأن يبلغهم بذلك، لأنها لعلها وهذا كان في السابق يعني لم يكن هناك ما يسمى بالمأذون وأنه لا بد أن يكون الطلاق بصك كما يقال من المحكمة الشرعية وليس لها أن تتزوج إلا بمثل هذا الصك ونحو من ذلك، كان مجرد أن يعلم بأنها امرأة مطلقة وهي الآن في بيت أهلها مطلقة ونحو من ذلك، إذن يأتي بعد فراغها من العدة أن يزوجها أبوها ونحو من ذلك. إذن فمن هنا يسن الإشهاد، فإذا أشهد على ذلك كما يقال في زمن العدة فإنها تكون زوجة له، يعني لو حصل بعد ذلك أن غاب أو ما شابه ذلك ثم جاء وقد قيل بأن فلانة قد تزوجت فهنا له حقا يقول بأني قد أرجعتها وهي في العدة، فعند ذلك يكون هو أولى بها من زوجت به، ويكون الزوج الثاني زواجه ووطئه ما يسمى بطلاق بوطئ الشبهة، فهنا ينبغي أن يلحظ هذا. فمن هنا كانت سنة الإشهاد ليحتفظ بحقه في هذا الأصل، لأن الأصل في ذلك أنها قد طلقت، فعند ذلك لابد من الإشهاد والبينة على أنه قد راجعها. ثم ذكر بعد ذلك بأن هذه المراجعة قال ماذا؟ وتحصل بوطئها مطلقا، بمعنى أن هذه المراجعة بعد هذا الطلاق الذي يكون بالكلام والتلفظ تكون المراجعة بأحد أمرين، تكون بالصيغة واللفظ بمعنى يقول راجعت امرأتي أو يخاطبها فيقول راجعتك أو أعدتك أو أعدنا النكاح فيما بيننا أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على مراجعتها، والأمر الآخر يكون ذلك بالفعل لا باللفظ لعله لا يتلفظ مطلقا. وسبق أن نشرنا بأنها وهي ستأتي الإشارة إليها في العبارة التالية بأنها زوجة، بمعنى لها سائر حقوق الزوجية ولها أن تتزين له وأن تتشوف له وأن تتجمل له وأن تتعرض له، فهنا لو حصل وطئ في هذه الحال بمعنى ما يسمى أغرته فعند ذلك واقعها وحصل الجماع فيحصل المراجعة بمجرد هذا الجماع، ولذلك قال ماذا؟ وتحصل بوطئها مطلقا. ما المراد بالإطلاق هنا؟ سواء قصد الإرجاع أو لم يقصده، فإن يقال أنا فقد أغرتني وحصل الوقاع وأنا في الواقع أنا ما أنا كرهتها ولا أريدها ولا أرغب فيها ولا راجعتها، نقول بمجرد حصول هذا الوطئ فيحصل ماذا؟ تحصل الرجعة، قصدت أو لم تقصد، نويت أو لم تنوي، إذن بالوطء يحصل الإرجاع، فالإرجاع يكون بأحد طريقين، إما بالتلفظ واللفظ كما قلنا إذا ذهبت إلى بيت أهلها في هذه الحالة ونحو من ذلك فأصبحت بعيدة، فعند ذلك لا يمكن وقاعها والجماعها، فيكون الإرجاع بالكلام والمراجعة بالقول. إن كانت قريبة وهذه هي السنة في حال الرجعية أن تبقى في بيت الزوجية، ولعله كما يقال يراجع كل منهما نفسه فيرجع عن سبب الطلاق في هذا وتنتظم الأمور بعد ذلك، ولها كما قلت أن تتزين له لعله يحصل هذا الوقوع والجماع فعند ذلك تحصل الرجعة. نبه إلى هذا الأمر وهو قال ماذا ختم به: والرجعية زوجة في غير القسم، بمعنى أن المطلقة طلاق الرجعية لها سائر حقوق الزوجة، بمعنى من النفقة والكسوة والسكنى وما شابه ذلك، بل فيما يتعلق بالأحكام فيلحقها الطلاق. لو طلقها ثانية نعم هي زوجة فيقع عليها الطلاق، لو أرادت أن تخالعه نعم لها حق المخالعة، فيما يتعلق بالظهار والإيلاء كل ذلك يحصل في هذا الأمر، فيما يتعلق بالتزين والخلوة لا لا كما يقال هي في حكم الزوجة كأنها زوجة له ليست بأجنبية، فله أن يخلو بها، بل له أن يكون محرما لها في السفر في الحج ونحو من ذلك، فما زالت المحرمية قائمة بينهما فهو محرم لها، له أن يختلي بها، لها أن تتزين به له إلى آخره من هذه الأمور كلها. وأيضا كذلك يتوارثان في فترة هذه العدة، يعني ترثه إن مات ويرثها أيضا كذلك إن ماتت في هذا الزمن، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه. إذن أحكام الزوجية كلها استثنى من ذلك ماذا؟ قال غير القسم، بمعنى لو له زوجة أو زوجات أخرى فعند ذلك لا تقول اجعل لي ليلة كما لهن ليلة، يعني سابقا لعله زوجة أخرى فيأتيها ليلة وللأخرى ليلة أخرى، لا تقول ماذا تصبح لي ليلة وليلة لضرتها الأخرى، وإنما ليس لها حق في هذا القسم، هذا الذي تختلف فيه عن بقية الزوجات في هذا الأمر. نعم. قال وفقه الله: وتعود بعد العدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح، ويكفي تغييب الحشفة ولو لم ينزل لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. هنا إذا لم يراجع في هذا الأجل وفي هذه المدة وهي فترة العدة التي سبقت الإشارة إليها وهي ثلاثة القرون، فانتهت هذه العدة دون المراجعة، متى يمكن أن تعود وكيف يمكن أن تعود وما الذي يترتب في هذا العود؟ قال وتعود بعد العدة، إذا لم يراجعها في أثناء العدة وإنما بعد أن انقضت العدة أراد أن يراجع حصل من يصلح بينهما، قال ماذا؟ بعقد جديد، بمعنى كأنها زوجة جديدة وكأنه خاطب من الخطاب، لأنه بمجرد انقضاء العدة دون مراجعة الذي قلناها قبل قليل بأنها كالزوجة له أن يختلي بها له إلى آخره، إذا انقضت العدة أصبحت أجنبية. فهنا إذا كانت في بيته إما أن تذهب إلى بيت أهلها، وإذا كانت كما يقال مع أولادها قد تكون كبيرة وليس لها أحد، إذا بعد ذلك لا يخلو بها تصبح أجنبية عنه ولا تتجمل لها إلى آخره. إذا أراد بعد ذلك بعد انقضاء العدة المراجعة واتفق على هذه المراجعة يصبح شأنه شأن غيره من الخطاب، فيخطبها من نفسها أو من وليها أو نحو من ذلك، فإن قبلت به يكون عقد جديد وصداق جديد إلى آخره، فلا بد أيضا كذلك من ولي يعقد لها، وقد يكون وليها ابنها في هذه الحال إن لم يكن كما يقال أولى منه على ما مضت الإشارة إليه. قال وهنا: هل رجوعها بالعقد الجديد يزيل ما وقع من طلاق سابق، بما لو طلقها طلقة أو طلقتان ثم عقد عقدا جديدا، فهل العقد الجديد يجعل الطلاق يبتدئ من ويستأنفه من جديد بمعنى يكون له ثلاث طلقات لأن العقد أصبح جديد؟ قال ماذا؟ على ما بقي من طلاقها، بمعنى لعله طلقها طلقة أو طلقتين، إذن إذا أرجعها حتى ولو كان ذلك بعقد جديد لم يبقى له إلا طلقة واحدة، بل حتى ولو كان ذلك بعد زوج آخر، بمعنى طلقها تطليقتين ثم تزوجت بعد ذلك بغيره من الرجال ثم الزوج هذا أيضا الثاني طلقها فأعادها الزوج الأول فإنها تعود معه على ما بقي من الطلاق السابق، فقد طلقها طلقتين، إذن لن يبقى له بعد ذلك من هذا في هذه المرأة ومع هذا العقد الجديد إلا طلقة واحدة. إذن إذا بقي شيء من طلاقه لم يستنفده، فسواء كما يقال أعادها قبل الزوج أو بعد زوج آخر، فلا تعود له إلا على ما بقي من الطلاق الذي بقي له. قال: وإن طلقها ثلاثا، بمعنى استنفذ جميع ما له من التطليقات، وهي ثلاث تطليقات فقط، ماذا قال؟ لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح. بمعنى إذا طلقها، وهذه ما تسمى بالبينونة الكبرى، فسواء كان ذلك في مجلس واحد كما قلنا فكرره، أو قال لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق ويقصد التكرار ولا يقصد التأكيد، أو قال ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، كرر ذلك ثلاثا، أو كان ذلك في فترات، بمعنى طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة، إذن استنفد ما عنده من هذه التطليقات. ماذا قال؟ لا تحل له حتى يطأها زوج غيره، بمعنى ليس فقط مجرد النكاح، لأن النكاح على ما مر بنا ينطلق على العقد وعلى الوطئ، إذن هنا لابد أن يكون ذلك في نكاح، ولابد أن يكون ذلك بعقد، وأيضا لا يكفي مجرد العقد، بل لابد أن يحصل مع هذا العقد ماذا؟ لابد أن يحصل مع هذا العقد الوطئ. لا يكفي أن تجري عقدا كما يقال فتتزوج شخصا ثم بعد ذلك يطلقها دون أن يحصل وطئ، بل لابد من الوطئ. من شرط هذا الوطئ حتى يكون كما يقال يحصل به التحليل، قال ماذا؟ أن يكون هذا الوطء في قبول، ومعنى ذلك أنه لو حصل هذا الوطء في غير القبول، بمعنى كان ذلك في الدبر، فإنه لا يحصل به التحليل للزوج الأول. ومضى التنبيه مرارا وتكرارا، لا يعني الإشارة إلى ذلك إباحته، وإنما الحديث هنا عما يترتب عليه. مضى التكرار والتنبيه إلى أن هذا فعل محرم ولا يجوز، وأنه تسمى باللوطية الصغرى، وأنه إذا المرأة ترفع أمرها يجب عليها ألا تطاوع زوجها في هذا الأمر، فإن أصر عليها رفعت أمره والقاضي يفرق بينهما. بل قلنا بأنه لو تواطأ عليه وعلم ذلك من أبيها من أمها أو نحو من ذلك، فلهما الرفع إلى القاضي فيفسخ نكاحهما، لأن هذا أمر حرام لا يجوز فعله بين الزوجين ولا يقر على ذلك. إذن الحديث ليس من جهة التحريم الآن، لكنه الآن هل يترتب على ذلك تحليل، وهل هذا يسمى وطن تحل به هذه الزوجة لزوجها الأول؟ فبين بأنه هذا الوطء إذا لم يكن في القبل فإنه لا يحصل به التحليل، فلا يقال بأني قد وطأتها وكان وطؤه فيما لا في الدبور. أيضا أمر آخر يشترط أن يكون هذا الوطء الذي كان في القبل كان في نكاح صحيح، ومعنى ذلك أنه لعله تزوجها لكن كان الزواج في عقد ماذا؟ في نكاح فاسد، وحصل الوطء والجماع في القبل، بعد ذلك طلقها، نقول هذا الطلاق وهذا شرنا إليه قبل قليل، لأنه إذا طلقها من عقد عليها في نكاح فاسد تكون بمجرد هذه الطلقة تكون بائنا، فلا يقال الآن بعد ذلك إذا تزوجها هذا الرجل وطلقها إذا تحل لزوجها ماذا؟ لزوجها الأول، لأن هذا النكاح نكاح غير صحيح. ومن هذا النكاح الذي يعد نكاحا غير صحيح ما سبقت الإشارة إليه بنكاح المحلل، وهو إذا كان وليها اشترط في عقد النكاح بأني زوجتك ابنتي فلانة على أن تحللها لزوجها أو إلى أن تحل لزوجها الأول، إذن اشترط في هذا العقد أن يكون هذا النكاح بالتحليل إلى أمد التحليل، فهذا النكاح حتى وإن حصل وإن دخل بها ووطئها ونحو من ذلك نقول هذا النكاح نكاح غير صحيح، فلو طلقها بعد ذلك نقول لا تحل للزوج الأول. وكما ذلك ما أشرنا إليه أيضا كذلك في لو حصل النكاح في حال الإحرام، كانت محرمة أو نحو من ذلك ثم تبين لنا بعد ذلك بأن هذا الزواج كان في حال الإحرام، نقول لا بد من فسخه ولا بد من الزوج أن يطلق، وليس له أن يراجع في العدة كما مضت الإشارة إليه آنفا قبل قليل. إذن عند ذلك هل تحل للزوج الأول؟ نقول لا تحل له. لماذا؟ لأن هذا النكاح وهذا الوطء الذي حصل في هذا النكاح لم يكن في نكاح صحيح، وإنما كان في نكاح فاسد. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما هذا الوطء الذي يشترط ولا بد منه. هل لا بد أن يكون منه الإنزال؟ الذي هو ظاهر الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ماذا قال؟ قال ويكفي تغييب الحشفة وإن لم ينزل، بمعنى يتحقق هذا الوطء الذي يحصل به التحليل بمجرد ماذا؟ الإيلاج، والإيلاج يكفي في هذا مجرد ماذا؟ الحشفة وهي رأس الذكر، أو إذا كان مقطوعا بمقدارها. فإذا حصل هذا الإيلاج كما يقال لو لمرة واحدة ولو لم يصحبه في هذه الحال إنزال، حصل ماذا؟ حصل التحليل، بمعنى لعله كما مر معنا هو ليس نكاح تحليل، ليس نكاح تحليل وإنما نكاح رغبة، لكن لعلها كما يقال يعني كما يقال بعد ذلك هي أرادت الرجوع إلى زوجها الأول فاستعصت عليه، أو أحيانا لعلها تكون كثيرة البكاء بين يديه تريد أن ترجع إلى أولادها وزوجها ونحو من ذلك فرق لها، إذا لم يقصد التحليل فالنكاح في هذه الحال يكون نكاحا صحيحا. فعند ذلك كونه حصل منه هذا الجماع وإن كان يسيرا فعند ذلك يحصل به ماذا؟ يحصل به التحليل. اشترط في هذا الجماع كذلك أمورا، وأن يكون في أحوال كما يقال لا يكون فيه الوطء محرما، فإن كان الذي وقع هذا الجماع فيه في زمن يحرم فيه الوطء فإنه لا يحصل به التحليل، ولذلك قال بمعنى أن يكون هذا الجماع لا في حيض أو نفاس، بمعنى إذا وطئها في حال الحيض فهذا لا يعتد به لأنه يحرم عليه ذلك، وكذلك في حال النفاس فهذا كل ذلك محرم فلا يحصل به. قال أو إحرام، بمعنى كانت محرمة أو كان محرما، فعلى كل حال وقت الإحرام يحرم ماذا؟ يحرم الجماع، فعند ذلك يكون هذا الوطء حراما، وكونه أصبح حراما لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به التحليل. أو في صوم فرض كذلك، بمعنى كان ذلك في صوم الفرض فعند ذلك يكون هذا الوطء يكون محرما فلا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به التحليل. أو في حال الردة كذلك، بمعنى ارتد كل واحد من الزوجين أحدهما، فلو حصلت الردة من أحدهما يصبح ماذا؟ يصبح هذا الوطء وطئا غير صحيح، لأنها أصبحت كما يقال إن كانت كافرة فيجب عليه مفارقتها أو عكسها، وذلك كما يقال فترة العدة، فإن كما يقال رجعت إلى إسلامها أو عاده إلى إسلامه بقي على نكاحهما، لكنها بمجرد الردة من أحدهما تحصل فرقة، تحصل الفرقة في هذه الحال، فلو حصل الوطء في هذه الحال لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به هذا التحليل. نعم. قال وفقه الله باب الإيلاء. قال يحرم الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، فمتى مضت 4 أشهر من يمينه لم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كالمولي. انتقل إلى أمر آخر، قد يحصل أحيانا من بعض الأزواج نوع في حال هذه المعاشرة التي سبقت الإشارة إليها وبعض أحكامها وما يجب من حسن الصحبة ونحو من ذلك من الحقوق، ما يحصل من بعض الأزواج أحيانا من التفريط فيما يجب عليه من الأمور، فهذه أحد الأمور وسيأتي شيء منها بعد ذلك، وهو ما سماه أو سمي أو يسمى بباب الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، ولذلك تعريف الإيلاء في اللغة هو الحلف، وهو من جهة الاصطلاح قيل بأنه كما عرفه في الكتاب بأنه الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، وذكر ابتداء بأن هذا الإيلاء وهو الحلف على ترك الطلاق هذه المدة وهو أكثر من 4 أشهر، بمعنى يحلف بأنه لا يطأها مطلقا، أو قال لا أطأك سنة أو 5 أشهر، بمعنى أكثر من 4 أشهر، ومعنى ذلك أنه لو كان حلفه أقل من ذلك أي أقل من 4 أشهر، أن يقول لا أطأك شهرا، وهذا مر معنا سابقا فيما يتعلق أحيانا بسوء العشرة والنشوز ونحو من ذلك، فله في هذه الحالة ألا يطأها وألا يفعل ذلك لمدة شهر بمعنى يمتنع من ذلك، فهذا لا يدخل في الإيلاء ولا يسمى بأنه مولين. هذا حكمه الذي يحلف على عدم الوطء مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، قال ماذا؟ يحرم، بمعنى هذا الإيلاء وهو الحلف على ترك الوطء مدة كما يقال مطلقة أو مدة تكون أكثر من 4 أشهر، حكم هذا الحلف أنه ماذا؟ أنه محرم. لماذا محرم؟ لأنه بهذا يمتنع عن أمر واجب عليه، لأنه ما يتعلق بالجماع هذا أحد الواجبات، لأنه يجب عليه ما مر معنا سابقا من حسن العشرة في النفقة والسكنة، وأهم من ذلك في الواقع ما يتعلق بالمعاشرة، لأن الزوجة ما تزوجت، وهذا ينبغي أن يلحظه كما يقال كل مقدم على الزواج وكل متزوج. قد تكون البنت في بيت أهلها كما يقال منعمة مدللة مخدومة في رفاهية ونحو من ذلك، لكن كما قالت إحدى النساء إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الرجال إلا للنساء وما خلق النساء إلا للرجال، فهي لم تذهب ولم تخرج من بيت أهلها ولم يزوجها أبوها كما يقال في غالب الأحيان عند سعة الخير أن يكون ذلك لنقص كما يقال في القدرة على النفقة عليها إلى آخره، لكنها هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن النساء إنما خلقنا للرجال، فيحصل بذلك ما يتعلق بإشباع غريزتها، وهو نوع من الشهوات في هذا الباب لها حق فيه، وأيضا كذلك غريزة ما يتعلق بالأمومة والذرية ونحو من ذلك. إذن هي ما تزوجت في كثير من الأحوال تريد عيشا وما شابه ذلك، أو لا تجد كنفا تعيش فيه طبعا، وإن كان قد يحصل من البعض ذلك، لكنها في الغالب وهذا هو الأساس أنها في الواقع أرادت ما أراد الرجل منها مما يتعلق بقضاء شهوتها ووطرها في هذا الباب، ولها شهوة في هذا الباب، ولها كذلك في مصالح ما يتعلق بذرية ونحوهم. فكونه يترك ذلك فهو في الواقع يترك أمرا واجبا عليه، فهنا في هذه الحال يكون حلفه يكون محرما لأنه يتعلق بسوء العشرة وترك ما يجب عليه فعله. إذن هذا الإيلاء كما قال بأنه الحلف على ترك الوطئ، ولو حلف على شيء آخر هذا لا يسمى إيلاء. وهنا اشترط في هذه التي حلف على ترك وطئها أن تكون ماذا؟ الزوجة. ومعنى ذلك أنه لو كانت له أمة يطأها بملك اليمين فحلف ألا يطأها كما يقال 4 أشهر سنة سنتين، هذا لا يسمى موليا لأنه لا يجب عليه ذلك أصلا. إذن من كان يطأها بملك اليمين هذه لا تدخل في حكم الزوجة، فلا يكون لو حلف ألا يطأها هذا الأمر أو هذه المقدار لا يكون موليا. قال أكثر من 4 أشهر، هذا قلنا بأنه إذا كان 4 أشهر فأكثر، ومعنى ذلك لو كان حلفه لمدة شهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر أو حتى 4 أشهر لا يكون موليا، إنما يكون موليا إذا كان ذلك أكثر من 4 أشهر. يشترط في هذا أن يكون أو أن تكون المرأة كما يقال يمكن وطئها في القبل، أما إن كانت لا يمكن وطئها بمعنى كانت صغيرة، وهذا مر معنا سابقا لعله يزوج الرجل ابنته وهي صغيرة، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة ذات 6 أو 7 سنوات ولم يبني أو يدخل بها إلا وهي ذات 9 سنوات، إذن لعله يزوجها صغيرة، فهنا لو حلف على ذلك وهي صغيرة لا توطى، أو قد يكون بها كما يقال عيب خلقي فيما يتعلق بالوطئ فلا يمكن أن يطأها في هذه الأمر، فعند ذلك لا يسمى موليا. كذلك أن يكون هو في حد ذاته قادر على الوطئ، أما إن لم يكن قادرا على الوطئ فهو لا يكون موليا. يعني مر معنا إذا كان مجبوبا وتزوجته كما يقال لما يسمى بالمؤانسة والخدمة ونحو من ذلك، أو كان عنينا يعني لمرض أو لكبر أو ما شابه ذلك، فهو في الأصل لا يطأ، فكونه بعد ذلك يقول لا أطأك كما يقال يصبح من لغو الكلام لا أثر له ولا قيمة له، ولا يسمى بأنه مول لأنه في الواقع لا يتحقق منه ذلك. إذن من شرطه ذلك، ومن شرطه كما يقولون كذلك أن يكون ممن يكون منه الطلاق، بمعنى لو كان مجنونا، وهذا أحيانا يزوج المجنون بمعنى، وهذا لابد من إيضاحه وبيانه للزوجة بأن فلان يعني ليس بسوي في هذا الأمر وهو مجنون أو معتوه أو ما شابه ذلك، فلو حصل منه هذا التلفظ فإنه لا يحصل منه هذا الإيلاء لأنه لا يصح طلاقه، وإنما يكون لأن المجنون تكون عليه الولاية، فهو عند ذلك الذي يزوجه ويقبل زواجه ونحو من ذلك وليه، فيكون الطلاق من جهة وليه. كذلك من جهة الصغير الذي لا يميز مر معنا سابقا، فعند ذلك لو حصل منه شيء من هذا لا يكون منه ماذا؟ لا يكون ذلك إيلاء. إذن إذا تحقق هذا الإيلاء ما الذي يترتب عليه؟ حلف ألا يطأ، مضت هذه المدة ماذا قال؟ فمتى مضت 4 أشهر من يمينه أو ألا يحلف سواء مطلقا أو أكثر من 4 أشهر ماذا؟ لم يجامع فيها بلا عذر، لابد أن يكون هذا القيد موجودا، بمعنى لعله يكون عند تمام ومضي هذه المدة يكون معذورا لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع، إما أن يكون الجماع في ذلك الوقت يكون بالنسبة له محرما بمعنى كان محرما يعني مضت انتهت الأربعة أشهر بعد ذلك كان في حال إحرامه، فلا يقال الآن جامع وإلا طلق، لأنه الآن لا يمكن له الجماع في حال إحرامه، أو كان كما يقال كان محبوسا يعني حبس وكان حبسه ظلما أو ما شابه ذلك، فهنا لعله منع من زوجه فلا يقال الآن جامع، الآن تعذر عليه الجماع في هذه الحال. هنا إذا تعذر عليه الجماع تكون الرجوع باللسان، يكون الفيئة بأن يقول بأني راجعتها، أو إذا استطعت وطأها جامعتها بعد ذلك عند استطاعتي، بمعنى يكون منه قول دال على رجوعه في هذا الإيلاء بأني متى ما انتهت الإحرام فأنا في الواقع سأجامعها وأنا رجعت عن هذا أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ الدالة على مراجعته وعلى رجعته عنها يميني وعلى عزمه على الوطء بعد ذلك. إذن هذا إذا لم يكن له، أما إن كان لم يكن له عذر فيجب عليه ماذا؟ مباشرة ذلك فعلا. وقد يكون طبعا قد يكون أيضا في هذه الحالة في يعني أصابته العنة في هذا الوقت، بمعنى كان صحيحا فلعله كما يقال أصابه شيء نفسي أو نحو من ذلك، ففي هذه الحالة لا يستطيع، كما قلنا قبل قليل لو كان عنينا فهنا لا يستطيع، لكن تكون المراجعة والترك يكون ذلك ماذا؟ باللفظ، فيقول إذا استطعت على ذلك إن شفاني الله من ذلك فأنا عازم على الوطء في هذه الحال، بهذا يكون قد فاء من إيلائه. إن لم يكن له عذر ماذا قال؟ قال أمر به، بمعنى يؤمر بماذا؟ ليس فقط الآن بالكلام، بمعنى ليس هناك ما يمنع، إذا لابد أن يحصل منه ماذا؟ الفعل والجماع في هذه الحال. إن أبى قال لا لا لا لا, لا أفعل ذلك، ماذا يكون الحال؟ قال أمر بالطلاق. إذن المرأة ما تزوجت إلا تريد تحصين نفسها، فإما أن تطأ وإما أن تطلق، لا تجد كما يقال لا تبقى عندك معلقة، ليست مزوجة وليست مطلقة، فإما أن تفيء إلى هذا الأمر وإما أن تجامع وإما أن تطلق، كما يقال كان شديدا في بأسه صالبا في تفكيره ورأيه امتنع، قال لن أجامع ولن أطلق، ماذا يكون الحال؟ طلق عليه الحاكم، بمعنى أن ترفع المرأة أمرها إلى القاضي ويستدعيه القاضي ويأمره إما أن تجامع وإما أن تطلق. أبى ذلك قال لا أجمع، ولا يكون القاضي هو الذي يطلق عليه، يعني كما يقول حكمت بطلاق فلانة من فلان، وله في هذا الطلاق كما يقولون أن يطلق طلقة واحدة، وله أن يطلق ثلاثا، وله أن يفسخ النكاح، يعني كما يقال ينظر القاضي بعد ذلك، لأنه سينظر الموضوع ما كان مهنه ومن شأنه وشأن زوجته ونحو من ذلك، فما يراه الأصلح فله ذلك، معنى له أن يطلق طلقة واحدة فيقول طلقت فلانة من زوجها فلان لامتناعه إلى آخره، أو طلقتها ثلاث تطليقات لامتناعه وسوء عشرته إلى آخره، يعني ليست له بعد ذلك الرجوع إليها مطلقا، وإما أن يقول بعد ذلك فسخت نكاحه، والفسخ على ما مضت الإشارة إليه لا يعد تطليقة، لكنه بعد ذلك يحتاج إلى عقد جديد، فلا إذا تراضي يرجع بكامل ما بقي له من طلاق ولا يعد الفسخ طلاقا. إن رجع ما الذي يترتب على رجوعه؟ قال ويجب بوطئه كفارة يمين، بمعنى الفيئة وهو الرجوع يكون بماذا؟ بالوطئ، حلف ألا يطأ لمدة ستة أشهر، لمدة سنة لا يطأ مطلقا، قيل له يا فلان هذا لا يجوز ويحرم عليك، وإن استمريت أكثر من أربعة أشهر رفعت أمرك إلى القاضي، فهنا إما ندم قبل ذلك أو بعد ذلك بعد أن هدد أو رفع أمره إلى القاضي فأمره بالوطئ فهنا حصل منه الوطئ. ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه يكفر كفارة يمين، لماذا؟ لأنه حصل منه الحنث، لأنه حلف ألا يفعل ففعل، إذن حنث في يمينه، فعند ذلك تلزمه ماذا؟ تلزمه كفارة اليمين. أشار إلى أمر يتعلق بهذا الإيلاء دون لفظه، قد يعني الإنسان يمارس هذا الإيلاء فعلا دون أن يكون منه ماذا؟ دون أن يكون منه الإيلاء والحلف. قال ماذا؟ وتارك الوطء ضرارا أي لأجل المضارة بلا عذر، وليس له عذر يمنعه من ذلك، كالمولي أي حكمه حكم المولي، بمعنى أن المرأة تنظر في زوجها إذا استمر كما يقال شهرا شهرين وهي فلان تتجمل له تتعرض له تتشوف له وهو صاد عنها إما بنفسه أو عنده زوجات أخرى، وهذا قد يحصل أحيانا خاصة إذا تزوج كما يقال شابة وتلك كما يقال لعلها تقدم بها العمر والسن فيريد أن يجعل طاقته كما يقال في هذه الشابة، فعند ذلك يترك ذلك شهرا شهرين ثلاثة، فهنا إذا مضت الأربعة أشهر الخمسة أشهر وهو لم يفعل شيئا مع قدرته قال بلا عذر، ليس له عذر، لم يكن كما يقال عنينا أصابه مرض أو ما شابه ذلك، وإنما ترك كما يقال لعله يوفر طاقته إلى الزوجة الأخرى، فعند ذلك لها إن شاءت لها إن شاءت أن ترفع أمره إلى القاضي ويقول له القاضي بعد ذلك إما أن تجامع وإما أن تفارق. إذن حتى وقال يعني لم يحلف بالإله، لم يقل بأني لا أطوك أو يمينا أو ما شابه ذلك، لا لم يحصل منه ذلك، لكن فعله وهو الإضرار بها ونحو من ذلك يكون حكمه حكم المولي له كما يقال، أو للمرأة أن ترفع أمرها فتطالبه كما يقال بالفيئة والرجوع والوطء أو الطلاق. نعم. قال وفقه الله: باب الظهار. قال: يحرم الظهار وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو برجل مطلقا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو كظهر زيد أو يده أو أنت علي حرام، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. هذا قريب من سابقه، سابقا حلف ألا يطأ لمدة أكثر من أربعة أشهر أو سنة أو مطلقا، هنا شبه زوجته بأمه وهو ما يعرف بالظهار، قال أنت عليك ظهر أمي، هذا ما يسمى بالظهار وهو مشتق من الظهر، والظهر هو موضع الركوب، ولذلك يقال للمركوب بعيرا أو نحوه ظهر، قل ائتني بظهر، يعني ظهر يركب عليه حتى يسافر، فلان ليس عنده ظهر بمعنى ليس عنده بعير أو ناقة أو ما شابه ذلك يسافر عليها، إذن المركوب يسمى ما لا يسمى ظهرا، والمرأة لا شك يغشاها زوجها وتكون مركوبة، فمن هنا شبهت بماذا؟ بأنها ظهر في ذلك، فهنا إذا قال أنت عليك ظهر أمي فهذا هو الظهار. ابتدأه كسابقه بأنه يحرم الظهار، بمعنى أن من ظاهر وقال هذه الكلمة فإنه ماذا؟ يحرم عليه ذلك، ولذلك وصفها الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ بأنه منكر من القول وزور، يعني أن يصف الرجل أو يحرم الرجل امرأته ويجعلها كأمه لا شك أن هذا قول منكر ومحرم، وكونه محرما قلنا لأنه يترك لماذا؟ لما يجب عليه من حسن العشرة، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بالوطء والجماع. ومن هنا في الواقع كانت هذه أمور ثلاثة للتحريم في الجاهلية: الطلاق أحدها، والإيلاء أحدها، وثالثها الظهار، فهذه كانت وسائل التحريم أي تحريم الزوجات في زمن الجاهلية، فهنا كان هذا من أشدها لأنه تحريم مطلقا، لأنه إذا شبه هذه الزوجة بأمه لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يطأ أمه كما يقال أبد الآبدين، فيكون ذلك تحريما غليظا في هذا الأمر، إذن فعل ذلك وقول ذلك ماذا؟ محرم. بين حقيقته قال أن يشبه زوجته كاملا بمعنى أو بعضها أي جزء منها بمن تحرم عليه، سواء كان ذلك التحريم تحريما مؤبدا أو حتى قالوا بأنه تحريم مؤقت، يعني لو شبهها بأمها هذه أمها لا يجوز للزوج أن ينكح ماذا؟ أم زوجته، فهنا تكون ذلك ماذا؟ محرمة. أو كذلك كان شيئا مؤقتا بأختها وهي في حال الزوجية تكون ماذا؟ محرمة عليه، فكل ذلك. أو برجل مطلقا، مطلقا أراد بالإطلاق سواء كان ذلك قريبا أو بعيدا، يعني في المرأة أن يشبه زوجته بماذا؟ بالمحرمات، والمحرمات هن القريبات إما محرمات بالنسب أو محرمات بالمصاهرة ونحو من ذلك، فلو شبهها بالأجنبية لا يكون ذلك ماذا؟ لا يكون ذلك ظهارا، لكنه إن شبه زوجته برجل فإنه ماذا؟ يكون ذلك ظهارا حتى ولو كان ذلك قريبا أو بعيدا، يعني قال أنت علي كأبي كأبيك كزيد من الناس يكون ذلك ماذا؟ ظهارا. وهنا قوله أن يشبه زوجته بمعنى أن الأصل في الظهار أن يكون ماذا؟ أن يكون من الزوج وهو الذي يشبه زوجته، ولذلك قال في مثاله أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك أصبحت ماذا؟ محرمة عليه. لو قالت المرأة ذلك هي للزوج أنت علي كأبي هل تكون مظاهرة؟ قالوا لا، لا تكون مظاهرة، لكنها تأخذ حكم الظهار، فلو جامعها في هذه الحال عليها ماذا؟ عليها كفارة الظهار هي، ويجب عليها هنا ألا تمتنع عنه. إذن هي لا تكون مظاهرة لأنها ليس لها حق الظهار في هذا الباب، ويجب عليها أن تمكن من نفسها إن أرادها، لكن لو حصل الجماع بعد ذلك منه وقع ماذا؟ وقع عليها حكم الظهار، فعلى ما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل في كفارتها. إذن مثاله كما أوضح قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي عمتي، كما قلنا المحرمات عليه على التأبيد أو بالمساهرة أو بالنسب، أو قال كظهر زيد أو يده، كظهر زيد بمعنى شبهها برجل، كما قلنا هذا زيد سواء كان قريبا له أو أجنبيا ليس بينه علاقة، لأنه لا يجوز للرجل أن يطأ الرجل الآخر مطلقا، فعند ذلك يحصل التحريم. قال أو يده، طبعا بيده أو يد أمه، بمعنى شبه الكل أو شبه بالبعض، يعني قال يدك علي كظهر أمي، ظهرك علي كظهر أمي، رأسك علي كظهر أمي، رجلك علي كظهر أمي، جزءا منها أو شبهها هي كلها بظهر أمه، سواء كان ذلك التشبيه للزوجة كاملة أو إلى جزء من أعضائها وجزء من بدنها، رأسها يدها رجلها أو ما شابه ذلك. يستثنى من ذلك قالوا ما يكون منفصلا منها يأخذ حكم الانفصال، والذي يأخذ حكم الانفصال ثلاثة أمور، يعني تأتي في أمور متعددة، ما يتعلق بالشعر والسن والظفر، لأن هذه تنفصل في حال الحياة، يقلم الإنسان ظفره يتقص المرأة شعرها يحصل قلع السن وهي باقية كاملة على ما هي عليه، وهي ليست كما يقال هذه أعضاء لها حكم الانفصال. فلو قال شعرك علي كشعر كظهر أمي، سنك ظفرك، هنا لا يكون ماذا؟ لا يكون مظاهرا. لكن لو قال أنت، هذا هو جزء كامل لها أو جزء من أجزائها، يدها رجلها رأسها، فيكون ذلك ماذا؟ مظاهرا. أو حتى جعله كيده، كيد فلان أو يد أمه أو ما شابه ذلك. مثل ذلك ويأخذ حكم الظهار، وهو يقع للأسف من كثير من الناس عند التحريم، قال قوله أنت علي حرام. فإذا قال أنت علي حرام، ولذلك سبق معنا في الطلاق هذه الألفاظ والإشارة إليها، أنه حتى لو قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار حتى ولو نوى به الطلاق. لو قال أردت الطلاق قلنا لا، هذا لا يقع به الطلاق. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ خاصة بماذا؟ بالظهار. فهنا بمعنى أنه حرم، لأنه كما قلنا قبل قليل التحريم هو شبهها بأمه وغيرها من المحرمات، لأن هذه محرمات عليه. فلما يقول أنت علي حرام بمعنى كهؤلاء المحرمات عليه ذكرا كان أو أنثى من هذه القريبات من المحارم ونحوها. إذن هنا لو قال أردت الطلاق نقول لا، هذه ليست ألفاظ الطلاق لا صريحة ولا كناية، فعند ذلك يكون هذا ماذا؟ يكون هذا التحريم. ولذلك أحيانا يحصل من بعض الناس علي الحرام إلا أن تفعل ذلك، ويقصد به زوجته. إن لم يقصد ذلك وإنما علي الحرام بمعنى لبس أكل وما شابه ذلك، بمعنى تحريم شيء من المباحات غير الزوجة، يعني لو قال علي الحرام ألا أكل ألا أشرب ألا أدخل جال فلان من الأشياء المباحة، فهذا يسمى تحريما، كفارته كفارة اليمين، يعني كأنه هذا سيأتينا في باب الأيمان، يعني حرم ألا يأكل ألا يشرب ألا يدخل دار فلان أو نحو من ذلك، كل ذلك المباحات يكون كفارته كفارة اليمين، وهي ما جاء في سورة التحريم. لكن إن كان التحريم خاصا بما يتعلق بالزوجة فيكون حكمه حكم الظهار في هذه الحال. لما ذكر ذلك قال بأن هذا الظهار يمكن أن ويصح أن يكون مؤقتا، كذكر بمثاله كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، يعني أراد أن يتفرغ للعبادة وأن يمنعها كما يقال لعلها حديث العهد بالزواج ونحو من ذلك، وهو يريد أن يتفرغ في هذا الشهر، فقال أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، فهنا جعله مؤقتا. فإذا انقضى رمضان وهو لم يجامعها فالحمد لله لا شيء عليه. إن وطئ فيه، أي في شهر رمضان فمظاهر وإلا فلا، بمعنى لا يقال بأن هذا بما أنك قلت وشبهت أنها كظهر أمك إذن أصبح التحريم مطلقا، لأن الأم لا يمكن أن تكون مؤقتة وغير مؤقتة، قال لا، بما أنه أقته في هذا الشهر بمعنى ذلك أصبحت محرمة عليه في هذا الشهر، فإن حصل الجماع حصل ماذا؟ كفارة الظهار، ويلزمه كفارة الظهار. أما إن انقضى الشهر ولم يحصل منه جماع فانقضت هذا التحريم وليس عليه شيء. نعم، اقرأه على كل حال من استطعنا. ويحرم عليهما الوطء ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. حصل الظهار وأراد الآن أن يراجع وأن يبقى، لأنه للمرأة بعد ذلك كما يقال إذا استمر على ظهاره وتركها دون وطء لها أن ترفع أمرها في باب الإيلاء الذي قلناه قبل قليل، يعني ظاهر أنت عليك كظهر أمي، مضى شهر واثنان وثلاثة وأربعة، وهو الرجل كما يقال ليس عنده نية للكفارة لوجود زوجة أخرى أو نحو من ذلك، فهنا للمرأة بعد ذلك حتى ولو كان ذلك بسبب الظهار تطالب بماذا؟ تطالب بالوطء أو بماذا؟ بالفراق. إذن هنا أراد أن يكفر، كيف تكون الكفارة وقد جاءت منصوصة في كتاب الله؟ قال وقبل ذلك وهو الأهم، ويحرم عليهما الوطء ودواعيه قبل الكفارة، لذلك في الآية من قبل أن يتماسا، فلا بد أن يكفر قبل أن يحصل ماذا؟ قبل أن يحصل التماس، وهذا التماس المراد به الجماع بل ودواعي الجماع أيضا، بمعنى التقبيل والضم وإلى آخره مما يختص به الزوجان، كل ذلك يصبح محرما عليهما، عليه وعليها، فلا يجوز لها أن تتشوف له، ويجب عليها أن تمتنع منه، لأنه يحرم ذلك عليهما قبل التكفير. طبعا إن كان التكفير بعتق رقبة بمعنى يملكها أو يملك ثمنها فإنه يجب عليه ذلك فيعتق، ثم بعد ذلك تنتهي المسألة وينتهي ما يتعلق بالظهار. أشد من ذلك إن لم يكن قادرا على الكفارة، إما لعدم وجود الرقيق وإما أنه لا يملك ماذا ثمنه، ما الذي يجب عليه ذلك بعد ذلك؟ قال هي عتق رقبة، فإن لم يجد، لأنها على الترتيب ليس على التخيير، فصيام شهرين متتابعين، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل ماذا؟ من قبل أن يتماسا، لا يحصل جماع لا في ليل ولا في نهار، في نهار في حال الصيام بل حتى في حال الليل، يعني ليس الأمر كرمضان أنه في حال الصيام هي محرمة لكن في الليل له أن يأتي إليها، هنا تصبح محرمة مطلقا في الليل والنهار إلى أن يفرغ من ذلك، ولذلك ينقطع التتابع بحصول ماذا؟ بحصول الجماع، فلو حصل الجماع بعد شهر أقل أو أكثر من ذلك يعني قبل التمام، يقول له ماذا؟ حصل هذا التماس وهذا الجماع قبل تمام ماذا؟ تمام هذه الكفارة، فعليك أن تستأنف، يعني يحرم عليه ذلك، يحرم، نقول هذا الجماع يعد حراما ولا يجوز لك ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها حتى وإن كان زوجا لها، لكن نقول هنا بأنه يجب عليك أن تستأنف صيام شهرين متتابعين، بمعنى يجب عليها أن يتوقف وعليه أن يستأنف الصيام من جديد، فإن لم يستطع كان مريضا معينا صاحب ما يسمى بفشل كلوي إلى آخره، كأصبح كبيرا إلى غير ذلك من الأمور لا يستطيع الصيام، قال ماذا؟ فإطعام 60 مسكينا، فيجب عليه أن يخرج الإطعام قبل أيضا قبل التماس، لكن لا شك أن الإطعام يمكن إخراجه في ساعة واحدة، إذن لابد من هذه الكفارة بهذه الأمور الترتيبية، فهي مرتبة وليست على التخيير، عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع يكون إطعام 60 مسكينا. ما مقدار هذا الإطعام لكل مسكين؟ قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهذا مضى نظيره في كفارة الفدية في الحج، إطعام 6 مساكين، إذا قيل الإطعام فالمراد به نصف صاع أو مدا من البر، ونصف صاع بمعنى الأرز الشعير التمر إلى آخره كل ذلك نصف صاع، إذن إما أن يكون طعام المسكين بمد من البر أو يكون بنصف شاع من أنواعه الأخرى كما قلنا من شعير أو أرز أو غير ذلك، بهذا إذا حقق ذلك عند ذلك حصلت هذه الكفارة وعند ذلك يخرج من ظهاره، والله أعلم. الحمد لله، أصبح في آخر بركة، انتهينا.